في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. رأتني بالمطيرة لا رأتني قريبا، والمخيلة قد نأتني، وأخلقت الشباب وكان بردي، وفارقت الحسام وكان حتني، كأني لم أرد الخيل تردي، إذا استسقيتها علقا سقتني. ألاقي الدارعين بغير درع، وأدعو بالمدجج لا تفتني، كأن جيادهم أسراب وحش، أصرعهن من ربد وأتني. وما أعجلت عن زرد حذارا، ولكن المفاضة أثقلتني، أكلت منكبي سمر العوالي، وحمل السابري أكلمتني، وقد أغدو بها قضاء زغفا، وتكفيني المهابة ما كفتني، وتحت الكر إدماجا، وفوقي نظير الكر في ديم، وهتني عاذلا طالما أتلفت مالي، ولكن الحوادث أتلفتني. غدا فوداي كالفودين ثقلا، وأضحى الشيب بينهما علاوة، وقد أهوت إلى درعي لميس لتملأ من جوانبها الإداوة، كفلذ من سماء الله ملقا، يهل بمثله ركب السماوة، يولي الحسل عنها مستجيرا، ويكره قربها ضب البداوة. ترى الكلب إذا عرضت عليهم حذارا، يظهرون لها عداوة، ملاءة ناسج من قبل كسرى أنوشروان، قد لبست ملاوة. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.